فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميلك استوى الجوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا وريسي دا إذا عد الفرقان أو حليا دا نوكلا الدقيستان مركا لغي مادو هبيني مدى السبت دا إيسو قليسو عاو أو تلادا قدو بدأت كو دقيست دونتان وحاكم دا دقال علوس أو لغولا يي عدم بدن أو كترسن دولة دا فدرالك oo saaka aroortii lagu qaaday xirro ciidamada dawladda ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud. Faahfaahin ku aadan dagaalkaasi iyo qarax saraakiil ay ku laadeen oo isna ka dhacay gobolka Galgaduud ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Hawlgallo qorsheysan oo ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho oo lagu dilay sarkaal iyo askari ka tirsan dawladda federaalka. Warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan oo caawa baahisay qaybta koobaad waraysi gaar ah oo ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa waraysiyada. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وأفريت بنك بشر ربيع الثاني سنة دكون أفر بخل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة تضبط بشكو يتبنات سنة ده لبضا كون إيا لبي لباتن كأميلادقة أنقو دقلنو برنامشك. إذا عد إسلامي قهي الفرقان أي عاوب بهيسي qaybta koobaad waraysi ay la yeelatay afhayeenka xarakada Shabaab Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage. Waraysiga oo ahaa mid xasaasi ah ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa, laakiin markaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaallo culus iyo qaraxyo lagu xasuuqay askarta dowladda federaalka oo ka dhacay gobolka Galgaduud. Wariyaheena Maxamed Cali oo arrimahaasi la socday ayaan idinku duwayaa. Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Maxamed Daahir, wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in galabta qarax xoogan la beegsaday saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka Qaayib ee gobolkaas. Qaraxan ayaa waxaa lala beegsaday saraakiisha xilli ay ku sugnaayeen deegaanka, waxaana lagu soo warramayaa in lagu dilay ilaa 5 sargaal oo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka. Deegaanka Qaayib ayaa waxaa maanta ka dhacay dagaal culus, waxaana dagaalkaasi lagu dilay 37 askari oo isugu jira ciidamada dowladda federaalka, kuwa galmudug iyo maleeshiyaadka macawisleyda. Dhanka kale, waxaa magaalada Muqdisho maanta ka dhacay howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaasoo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka. Howlgalka koobaad ayaa waxa uu ka dhacay xaafada Tarabuunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka. Ragubaysan ayaa toogtay askarigan oo magaciisa lagu soo gaabiyey oday Gurceel. Dhanka kale, howlgal gaar ah oo ay mujaahidiinta maanta ka fuliyeen degmada Dharkiinley ayaa waxaa lagu dilay Cabdiraxmaan Cumar Abshirow oo ahaa ergada Koonfur Galbeed, sidoo kalena ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa baarlamaanka dowladda federaalka. Dhanka gobolka Shabeellaha Hoose, waxaa qarax ka dhacay lala beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka. Qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana lagu dhaawacay laba askari. warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa caawa baahisay qaybta koobaad waraysi ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage. Sheekhu wuxuu ka yiri shirkii culimada wilaayaadka Islaamiga ah ee dhowaan fadwada laga soo saaray ma garwaaqsan tahay xarakada Shabaab Mujaahidiin eedeemaha dowladda federaalka uga yimaada ee ah in ay iyagu ugu wacan yihiin in shisheeyuhu joogo Soomaaliya. Muxuu Sheekh Cali dheere ka yiri hadallada ah in ay mujaahidiinta yihiin dhalinyaro seef labood ah. waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysiga arrimahaasi iyo kuwa kale ay idaacadda kala yeelatay Sheekh Cali Maxamuud Raage. Waraysigu waxa uu ka kooban yahay laba qaybood. waxaana idiin soo gudbinaynaa caawa qaybta koobaad, wuxuuna ku bilaabanayaa sida tan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال دغيستيال كسو دواد وريسي غار اه او انو ليالان اينو مانتا افاينكا حركة مجاهدين تا الشباب الشيخ علي محمود راقي شق على دارع شق علي مركو هري وقتي قاقوان كاقم هاد علينينا كسو دوو وريسيغان اي كليالان اي سوور باهينتي اسلامي اه اي الفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وعلى إن شاء الله تعالى. وي هي وحبك كام ويدين دون دولة فدرالك اه ومركي اللي حات شيكتي اني كود الشيء ما دام اد شير جرائد قبطي او كان كهرريي سيدوك لو وحبك كام ويدين دون دعذوينكي وقدم بيي هي شيء ارمى مهم اه ايو ورئيسيغن دارين هي ان شاء الله تعالى ارنت اوغو الرئيسة ان وحكا ويدين دون وحويان شير aya ka dhacay halka kan wareysiga aanu ku qaadeyno culimada wilaayadka islaamiga isugu yimaadeen fatwa laga soo saaray maxay tahay sababta shirkan loo qabtay. Bismillaah alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Shirkan ma aan horta shirki ugu horeeyay ay qabtaan culimadu laga soo bilaabo 2000 iyo 2012kii ila marhadan aan joogno culimada shirarkooda uu qabsoo jiray sida ku qoran maxaa la yiraahdaa ee looxada meesha ku qoran waa mu'tamarkii shanaad ee culimadu yeeshaan marka dabii caadi u lahayeen culimadu in markasta oo wadanka ay wax ku soo kordhaan si ummada loo toojiyo ummadana xaq loogu cadeeyo la isu yimaado oo marka xaq ay bayaaniyaan marka taarta un bay lamid tahay madama marxalad cusub iyo naqlo cusub dalku uu galay in culimadu marka wax kaga aadan ka shariicada islaamka xageeda marka loo fiirsado aadan in wadu cadeeyaan saadaradid ayaa shirka loo qabtay. Mustawaha culimada ee ka waran waa heerkee culimada meesha ku kulantay wax ka kala yimid horta dhamaan ee wilaadka islaamiga bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya intaba iyo waliba ilaa waqooyiga Soomaaliya qaar ka yimid ayaa ku jiray haday tahay majalka dacwada iyo aqoonta Soomaalidu u leedahay waxa hayeen ku badnaa dadkii ilaa waxa weeye 70-meedii dacwada soo waday ummada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku raqabtay in badan ummada oo akhriin jiray oo baraarin jiray oo toojihiin jiray marka culimadu waxa hayeen hadii Soomaali culimo jirto culimadu alba Soomaali dhihi lahayd ayaa maashay ku timid laakiin dawladda federaalka ah waxay sheegtaa in ashabaab iyo wilaayadka islaamiga ah aysan joogin wax culimo ah culimo waaweyn dadka meesha jooga ay yihiin dad dhalinyaro ah oo waxba aan kala ogeyn maxaad ka oranaysaa arintaas. Waxaan leeyahay horta marqaati waxa kugu filan culimada meesha ka soo qayb gashay ee sawiradan laga arki doono insha Allahu ta'ala haday dhalinyaro yihiin iyo haday oday yihiin ayaga kala cadeyn doona ummadana kala garsoori doonta dadka meesha taagnaa meesha fadhiyay in dhalinyarihii kale ay horta kala sheegi doono. Qadiyada labaad dhalinyaradu ceeb maha haddii qofka Ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku toosan yahay Ilaahay u yaqaano inuu dhalinyaro yahay waxba ceeb maha. Ilaahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala isagoo ammaanaya adoomadiisa qaar ka mid a oo isaga caabuday dulkoodna ay la dagaaleen ayaa Ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala inama fidyatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan waxay ahaayeen fidyo dhalinyaro dhalinyaradaas oo Ilaahay uu hanuuniyo subxaana wa tacaala oo xaq Ilaahay ku toosnaaday marka dhalinyaranimadu haddii Ilaahay xaqiis lagu toosan yahay ceeb iyo naqsi maaha. Waxaa intaasii dheer oo ceeb oo la yaabli ku ah nimanka warkaa sheeganay markay faanayaan oo xornimada Soomaaliya waxay ku sheegeen iska beebeyntaad ku faanayaan waxay leeyihiin dhalinyaraa dhalisay dhalinyaro ayaa dhalisay dhalinyaraa keentay saasay ku faanayaan marka hadday tahay dee waxa way nimankaasi wadanka markay imaadaan sharciyada kuma dhaqan oo diin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuma maamulin marka dhalinyaradu waa mamduux oo waxa weeye dhalinyaradu markay diin la'aan tahay ayay mamduux tahay sharciyada aan la wadin ay amaanta tahay haday diin wadana waa ceeb haday tahay taa waa baab kale waxa weeye ummada Soomaalida ka jawaabaysa marka ceeb maan qadiyada kale aan rabo waxa weeye daabiga gaalada iyo fujarada iyo murtadiinta ay lahaayeen weligood markay la dirayaan rususha iyo atbaacda ay la dagaalamayaan waxay lahaayeen wasaail iyo wadooyin ay kula dagaalamaan waxaa ka mid ah liiditaanka iyo suuqyada iyo waxa way aflagaadada ayaa kamid ah hadaa tusaale soo qaato fir'aawn markii nabiyuhu Muuse (alayhi salaam) iyo asxaabtiisi ee xaq ay cadeeyeen oo suxaradii ay nabi Muuse raacday markuu ciidamadiisii diray oo nimanka ku wajahayay u toojiyay wuxuu ku toojiyay wuxuu laa inna la shirdimatun qaliilun wa inna lana la gaidun wa inna la jami'un haadirun yani waa koox yar waa dhalinyaro yar waxa way mahad anaguna waxaan nahay dowladdu weyneed oo sidaas xaqaas aan noolaha waxa dareemay kartaa nabiyullaahi nuux (alayhi salaam) markii qoloyinkii ka soo horjeeday ay rabeen oo yiri war ilaahay diigir soo u badhig oo xireen oo waxa way ilaahay ka cabsada waxba idin weydiisan maayo anigu laakiin diinta sidaa qaata waxay dhahdeen see ku raacayna iyadoo eraadishii ku raaceen idan markaad akhriso quraanka anbiyaada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa lagu wajihi jiray min nabiyullaahi nuux ilaa laga soo gaaro nabiyullaahi muxammad (alayhi salaatu wasalaam) waxa weeye waa lagu yaqaanay inay dacaayadda iyo akhlaaq darrada iyo aflagaadada inay isticmaalaan wax daabi u ahay weeye ilaahayna wuxuu leeyahay atawaasuu bih bal hum qawmun daaquun marka duqyaanka wuxuu keenaa inay sidii salafkii horreeyay ay mareen un inay maraan marka waxa weeye dhalinyaro ceeb mahan laakiin iyaga ceeb ay ka dhigayaan laakiin dacaayada iyo aflagaadada iyo waxaan odhan waxay ka mid tahay uun daabiga soo taxnaa ay ka mid tahay laakiin maxaa runti maanta ceeb ku ah dadka meeshaan fadhiya inaysan dhalinyaro aysan ahayn iska dhaafa dadka iska dayay xataa annaga ka soo qaad xataa ani ka soo qaad arada ma dhalinyaro waa lagu riixaa dhalinyaro waan ka baxay baad leedahay marsha ku ficilayt waxa weyde karkii waa kale wax yeeshay wuu cadaaday soo ma marka ceeb maaha ceeb maaha dhalinyaro madana ceeb maaha da'duna ceeb maaha waxa ceebta maxay tahay in sharcada ilaahay la amro waxa saxda maxaa la wanaagaan maxay tahay in sharcada ilaahay lagu toosla shaacada la qaato taas waraaki waata waxaad sheegtay in shirkan uu ku soo aaday isbeddel iyo marxalad uu wadanku galay waxaan filayaa waxaad ula jeedaa dagaalada waayahan idin ka dhaxdhacaya idinka iyo dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaan ula jeedaa waxa weeye ridadu way isbeddeshay yani kooxda ridada hore ay isbeddeshay kooxda kala timiday kooxda laftigeeda marka hadda waxay la timaatay waxa weeye ideolojiyada kale oo ay rabto marka inay ummadii ku barhaabayso haddana marka maadaama ay wax soo cusboonaadeen culimadu marka seen cusboonaysiiyaan ayaguna towjiihoodii iyo waxa weeye bayaankoodii tabiyinkoodii xaq ay cadeynayeen inay ayaguna soo celiyaan marka waa maxay fariinta ama risaalada ugu muhiimsan shirkan uu xambaarsanaa ama fadwadii ka soo baxday culimada shirku saan ku sheegay waxa loo qabtay ummadii xaqa loo cadeeyo waxa ka soo baxayna waxa weeye un cadeyntii la cadeynayay xaqa la cadeynayay ummadda muslimiinta ah culimadu waxay u cadeeyeen in dalkeena lagu soo duulay gaala ay ku soo duushay in badan ka badan ay qabsatay waxa weeye maxaa leeyahay inta kalena ay damacsan tahay cidda ay u isticmaalaysana inaysan iyagoo mutaxaan ahayna kuwa nagu luqad ah nagu carab ah waxa weeye nagu magacyo ah hadday tahay waxa weeye abtirka iyo qabaailkana nala sheeganayo kuwaas ayay waxay ka dhigaysaa jaranjarada iyo ka soo dhiganaysa culimadu waxay cadeeyeen marka in gumaysiga wadanka kusoo duulay wadanka qaybaha qaab la qabsaday qaybahan loo socdo dadka u khidmaynaya ee garabka iyo gacalka u ah ee hagayana oo danahooda kala shaqaynayana inaysan inaga naga mid ahayn iyaga ay ka mid yihiin ayay u cadeeyeen culimadu waxay cadaysay oo bayaanka iyo fadwada intaba ku jiray nimanka iyaga ah waxaa jira niman sheeganaya buhtaana wa zuuran culimana wa sheeganaya shaati culimana gashtay kuna sifaysan sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay axbaarta yuhuudeed sifaad xun ayuu alla subxana wa tacaala ku sheegay sababta ku mutaystayna wuu sheegay nimankaani marka iyaga unbay ku xoog yihiino siday u dhaqmaya unbay u dhaqaayaan ilahay subxana wa tacala wuxuu ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda in bacd maa bayannahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum ullah wayalcanuhum ullaacinuun yani kuwa kitaabka ilahay subxaanahu wa tacaala marka aan soo dejinay oo aanu cadaynay ka bacdi qariyey oo dadkii u cadayaan ka qariyey kuwa iyaga lacnada ilaahay iyo inta wax lacnada lacnadooda ayaa ku taala sidaasa marka ilahay ku cabiray subxaanahu wa tacaala iyaguna dariiqun bay ku sifaysan yihin maxaa yeelay kuwa waxaa lagu eeday waxay aheeday xaqi bay qarinayeen diinkii ilahay bay qarinayeen iyaguna kuwa maanta waxay ku sifaysan yihiin siday ku sifaysan yihin kuwa iyaga marka magaca culimo sheeganaya gaaladana u fadwoonaya ummaddana talbiisinaya xaqina ka duwaya rabana dalka in waxa weeye lagu dhaqo mabaadi'da gaalada iyo dimuqraadiyada raba bal iska dhaafa cadaynayo leh كتابك إلهي سبحانه وتعالى لو ما سوى الدجينين إن دوردها لغو مامورة وأخلاق عباده إلهي كله قلت كل حراء لكن يعني قداموس مهن دولها السلام مامورة يعني ما هو وجود القرآن معناها نسخانه كجرتوي إلهي سبحانه وتعالى ما فرضها في الكتاب من شيء مامورك الدولده شيء قاس وكوزيرة شيء قاس أي كوزيرة إلهي وحول لي كتاب وحباء وقام أن أنت جنين هذا يقول ده سوق جاهل نقض وأسوق سيد دورة الله مامورة كتاب وكا جرى وايو كتاب ونسخانه كم جرت يا سيد عقل جيس هي نسخانه كم جرتها وعقل جيس ناقصة علماء ده وعديين مكذان علماء ده أنا إلا قد دكتور هذا وحكينا علماء ده وعديين علماء سيهروس وشيء أصالة تجارة وحكم ده إلا للصلاة حمايو حق يدك وضع إن بدأ واحد مغلى سائق ولا علماء أصور نوع عاسي مجاهدين توا خوارج وهي عدين علماء مجاهدين توا بري كيهين وبوتان كذي بنت أيو هم فريضة لغو سمين أيو إن بري كيهين وهي عدين وحو يمحل هذا أصوشي يا قواعد أي خوارج له هذي وهي عدين مجاهدين ته يو حو يبري كيهين أصوش أيو حال شيء أيو بل أي تاون تعهد أي تاي تعرضوا أي سؤال أبو شيء علماء ده حيوع عديان دتك مسلمين تا واجكوا ذكوا درمانتي عدوا سود دولي يكوا قعمها وها إنها وها تصنعية إن إسك عليان إن يرد قلمان إن يكبر أقاطان إن وحوى محل إيرادا أي سنكو تكسومين وسكسر منين مقعدة يا أفق علماء الله شجعنا أيو يا مقع الصومالي الله شجعنا أيو إن سنكسر من سكسر دو دو مركه علماء ده وحي أمد وع عدي وحي باهيو ذا هذي سمن كان أنجون وحرات أنجون وحي أمد وعبه نذي ay u cadeeyeen dagaalada markaan aadno ka socda wadanka Soomaaliya Soomaalida dadka ka yar 80 sano iyo maysan aqoon dagaal daba dheerada oo muddo 15 sanadood 15 sano qaata oo kaliya dadku waxay arki jireen dagaal qabiil oo wax yar socda ka dibna la xaliyo marka dagaalkan socda 15 sano ee idin dhaxay adinka iyo ciidamada shisheeye iyo dawladda federaalka ah sirta ku jirta maxay tahay mise dareemaysan idinka qudhiinu in waqtigu uu idinku daba dheeraaday inkastoo ciidamada shisheeye ay sheegeen in waqtigu uu dheeraaday oo dalka isaga baxayaan in waxa raba dagaaladaas iyo dagaaladan oo faariq jira inaan sheego faariqaas aan keenayo ama kala duwanaansho ay jirto kala duwanaanshaas waxay keenaysaa dagaalka muddiisanka dheeraatan way keenay kartaa qabaailka Soomaaliyeed markay dagaalamayaan iyagu أهداف يا مبادئ هيك سنة يرتقى الدقالمان ما يسجرين هذا داق الأسبوع قبته عال الأسبوع قايو حدود شيطان أو قال أو كان يرتقى الأسبوع درتوا تلاقي شيء حوال الأسبوع قبته وحقهم بيود الدقالما هي ما دام وح هدف لا إنسان هاي نما علمية أدين لوضنا تيا الدقال وادي بدي يسيب الدقال وح سهل معها الدقال ودي بدي ما سي وادي كران ما كوا كل جوسي أبان تاي وحلمة حتى الدقال الذي ما كيرنتي gubaystii hore oo dalka soo galay laftigiisa dagaaladii muddo yar iska hayeen maxay yaray hadafkay ku dhisnaayeen ayaa waxa laga yaabaa inay heeday wax qowmiyo aho ee wadaniyo isku dhisnaayeen gaaraduna waa fahmeen waxay sameeyeen niman ee madama dadku wax qowmiyo ahaayeen niman iyagu ay carbisteen ay habaysteen laakiin qowmiyadii marka ayaga meesha qowmiyada sheegaysa kamida ayay soo habaysteen waxa la hayay anaga diidintii Soomaana waa ka baxnay waxaan siinayna marka maxaa la yiraahdaa horna baan aan seenay ragoodina waa keensadeen ila wax adaaf u ahayn Soomaalima aan ahayn ma aysan jirin sharci lagu dhaqmo diin lagu dhaqmo maxay dad ay ka go'an tahay ma aysan joogin xoogaa mar boqolaba xoogaa xoog bayso waxa soo aray hadda la joogo inaga iyo gaalada Ilaahay subhanahu wa ta'ala qolol baqay u tilmaamayna ilaada illa kala adkaada mooyaan ina meel isku miman karo waxaaba inaan u cadeeyo horta maantayto ninkale gaalada aan la hadalno متصف الطريق ما هو اللي حبه اللي يرادو أنسوه إنه ماذا تعايش سلمي أنو سماينو سد عالم كده لبوا منه حتى كون علبة شغالة حتى حصل شيء نعم في الصومالي أو هيشيسة محل اللي يرادا عالم كده سلاح صومال صومالي ده أوروبا يا مركب وحرينا عدى يوم تقوم شمانتي إلهي سبحانه وتعالى قال هذا قاية إيران وشيء قال كوي مالو لي مسلمين ترى قاية وده مالي لا لا ما ده قاية لك كل ملاهي أو سكين رجال ما لقى ربا نيك أبكر سمان كرتاني لبلا حلي سكين ماذا إلى قال أصلاً قرآن وحجري ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذه بأول لكن إن شاء الله ما أول دونان شاء الله كم وقت نسأول دون إن شاء الله تعالى وقاية مركة لقارها قالدو إن وحوا أي نجا أتكلم الدين ده نجا عشان مويانه سك على كل جوك سر ماي آيات كان إله سبحانه وتعالى وحجر وحوا ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وأنتيون يهود النصارى كفالي كان نقول ميسو كل صاحب ميسو كل ولا لو ميسو إلا إيه الدين ده كان نقطة إذا قال هذا مركة أي صومالي ثالك كان نقول أيه أي صومالي هي شذل نقول أيه أي صومالي أي وحير تكي إلى أيه ومركة أي أي ثالك جلسه وكفر الحاد أي وحوى أقول عن سيد مكان يهربان أن نعك العدس عفوا نعك لأنك مركة مسلمين ترى إلى يحيي سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بقى الله ما أنت وحوى فتنة لو أنا فتنة راح لولج هذا شركي لولج هذا إلى غيرك إلا عبود فسق يا منكر كوه ما هو سوى الجلاية وحاصل أنت اللي جوا هنا دين تلاقي كذي وياش ما ملك يا دغنك يا عبادة يا واحد الله كذي ويا لنا هاي وحنا دغالما آيات الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق أبناء الذين أوتوا الكتاب حتى يعضوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى جزية بحيان يهودي نصارى دعالك هالقوض حالك المحان نوطة عنك مرك لبقايو إلا ما يجسد بحيان دين تنيني كريق ويشو وجسد مركب بحينا يا محان نحو هاوي دين تسانك الوقاس ما يسخقر الأرر ماي هاكو واسنا ورادان لكن في سيدارة إمام كيالي إسلام كاسكالي ويكو واسنا ورادان بيوشو هادا قنادان ودكو هادا قنادان جيسي على قادة بحينا هايست قالبين اسكايست لكن أول تصال ياله مسلمين تسكال جيسي بحينا يا مامو كوكا لكريه سسكال يقول محير مع عكسي إن دين تلقى ويا كره النقض افرتا انك marka meel isugu keenay markaas gaalay anagu yaan suul maan karna waana waxaan dhacayn way mustahil way marka waxaan leenahay in waxa uu sadaabay anaga anaga aan dagaalka aan wadnahay wuxuu ku xiran yahay cibaadadeena waa cibaado cibaadadu waxay ku xiran tahay ilaayo aanu ka dhimano ninki shahiido umbay ka dhacaysa wa ilaahay la kulo subhana wa taala intana cibaado waa wadaina insha Allah taala iyaga waqti ku socda iyaguna ka dhamaan doona iyagaana marka ku dambayn doona khasaaradii hoogale ay ku dambayn doona oo arari doona maxay yeel hadda iyaga dhalimin oo duulan anagu duulan ma ahayn dalkeenna aan kitaabka Ilaahay ku dhaqmin laan lagu leeysta waxa leen anaga waxaan cibaadeyno tahay waqtiga uu wasaado mudadeena dagaalku uu socona ilaa gaalo ay muslimiinta ka leexanayso dhulkooda ka leexanayso waxa way maxay xornimadooda iyo diintooda ku dhaqmaan ay ka wareegayso dagaalku uu socona mana istaagaayo cidale waxa way dagaalku uu istaago mu joogsado cidale gaalad la ka bismiida ka bixiso waatan sheekh Cali Maxamuud Raage waxaad ku celcelisay in caqabada wadankan haysata ay yihiin gaalada dawladda federaalka ah iyo wadaadaha hadda aad ka hadashay waxay leeyihiin gaaladan wadanka wayba isaga bixi lahaayeen ee waxay u joogan waa ashabaab dartood dagaalada wadanka ka socda arrimahaas ayay u joogan taas maxaad uga jawaabaysaa inta aad tijaabta aad u geyn wax badan wax ku celiysaa dawladda federaalka ee waa tixgelinayna dad saxafadiina iyo maxaa la yiraahdaa waa tixgelinayna laakiin inagu dawladda federaalka aan dhahdaan waxaan ka jecelnahay dhahdaan dawladda ridada ama dawladda murtidiinta dhahdaan yaanu ka jecelnahay marka laakiin magacan iyaga la baxay magacan iyaga waxay la bixin baan ugu yarnaa marka soo duub arusano qana u sheegana kulli ee dawladda ridada maxaa la yiraahdaa ninka xasan sheekh leeyahay oo maxaad oo gaabinaayo inay buhtaan iyo beenta waxa uu sheegayo waxa tusaale u ah ingiriisku markuu wadanka soo duulayshaa miyaa joogay oo sidna Cabdul Xasan uu dagaalamayay Talyaani uu soo duulayay ma shabaab baa joogay Portugiiska markuu soo duulayay Axmed Guule iyo Halgaab ma shabaab baa joogay waa waxaan la rabaa mawaasiin dadka in lagu qaado way qadiyada kaleeto al-shabaab wadanka ay galay anu xamara degana xamara ku koray xamara wax ku bartay xamara joogay anigu weligay tusaalada ka soo qaato anigu weey Nairobi tagid arsawana ma tagid ninka marka soo duulay ee wadankay ugu yimiday meeshan ku koray ku dhashay ugu yimiday miya dulmi gale oo gardarada duulaanka wada mas aniga wada ninka soo duulay miya gardarada leh mas ninka isdifaacay halana asal shababna ku bixir duulaanka maxaa la yiraahdaa gaaladu magac iyo sijiina kuma xira islaamimo ku xiray waxa lagu soo duulay muslimiintaas way intay muslimiin jiraan gaar waa soo duuleysa in la iska celiyo mooyaane baryo iyo waa toogtana waxa ku keenimayso waxaan leenahay marka warkaas waa war been abuura gaalada xaqiiqda marka loo hadlo waxa meesha ku hayaa waa nimanka murtidiinta inay ku hayaana waxaan ku sheegay ninka u soo jaajuusaya ninka dadka u kala sheegaya ninka dhaqanka tusinaya gabdhaha Soomaaliyeed u geynaya ninka waxa weeye maxaa la hooyooyinka Soomaaliyeed u soo diraya aabaha u soo diraya waa ayo waa qolada murtidiinta way hadii waxa weeye iyagu aysan jiri lahayn gaar intaanu ka adkaano yey waa hor iska bixi lahayday carar lahayday oo waxa weeye wadankeenu mar hore xoroobi lahaa laakiin iyaga idho waxa la yiraahdaa geed baa wuxuu la gudinay hadaan gabalkay kugu jireen ima goyseen gaalana ma qabsateen aslan hadaan mid Soomaali oo sheydaan oo murtida oo xasan gurgurto kale taa oo indhaha u ah uusan jirin marna gaal wadankeena ma qabsateen asbaabta marka gaal wadanka ay ku joogto waxaan wariyay tusaale inaan ku siiyo gaal wadanka ay timaado yaa ofsaa say sheeganaya aswaydiina baarlamaanka ofsaa say sheegan soo way sheegtaan Soomaa dowladda Soomaa ofsaa say sheegtaan Soomaa yaa keen marka gaalada marka iyaga keenay sabab ah ay la iga u codayay sheegtay lagu istixlaalsaday wadanka in la soo qabso lagu soo galo iyaga istixlaalsaday cid sheeganaysa haddii loo celshare oo dhahay marka isu yimaadaan ciidamada sheema bixina arshaab iska maayi karaan hanoo joogaano arshaab iska maayi karaan hanoo joogaano marka waa baxaynaa idhaan ayaga intee ordo oo meeshan gaalada midowday qarada midowday ku tub ku magacaabaan tagaan iyo ku calaacalaan hanoo joogaano way gaalada Soomaaliyeey gaalada u jooga marka dawladda riddada ilaaliyay u joogaan arshaab u joogaan culimada qaar ka mid ah cadeeyay oo waxay dhahayaan Ilaahay ka soo badbaadi Shariif uu gaaloobay culimada cadeeyso leh hadda la taagan wali ciidamadan markii la keenay waxaan maxaa noogu soo wadaan mad xaaladay naga baxayso ma naga baxisaan waxay dhahayaan mabaadiidina naga ilaalinaya mabaadiidana waa noo ilaalayaan yani mabaadiida gaalna waa ilaalinaya ciidamadani mabaadiida islaamkana waa naga ilaalinayaan culimada uu cadeeyay dadka u cadeeyay inaan taagan oo jooga wali Soomaali waxaan leeyahay yaan markasta indhaha waxa way xaraleeda kaga shubine xaqiiqda arka murtidiinta iyo gaaladu waa isku xiran yihiin gaaladu waxay u joogaa murtidiintaas difaacooda aniga waxaan warsaday nin gaal asal ah oo Burundiisa oo mushahidi soo qabteen ana afkay ku weydiiyey walaalkii tarjumaay bas ayaa maqlo dhixay waxaan weydiiyey waxaan ku yiri maxaa noogu soo duushay waxa yiri waxaan u soo duulay waxaan loo sheegay qowmiye yar oo nasaara ah oo Soomaali joogta oo waxa weynaa arshaab la yiraahdo ay gumaadayaan inaad u gurbataan aad ka rabaa gurbana ku limid waa askariga askariga Burundiisa way waa yahay waxaan ku yiri hadii arshaab la idin soo sheegay arshaab anaga ah maxaad hooyooyinka aad u leenaysaan oo caruurta yararka aad u leenaysaan oo madaxa u garacaysa yaan weydii waxa weyn caruurtu bari waa shabaab hooyooyinka ayaa baasho shabaab ayaa dhalay wallahi saas u dhah dadka la soo gurmado la sheegay waa ay marka oo aqaliyada waa xasan sheekh iyo kooxdu hadda mas'uulad u yahay oo dawladda riddada la yiraahdo gaalada ay cadeynay marka waxaan leeyahay Soomaaliya kala garta cidda gaalada ku dul haysa iyo cidda rabta gaalada ka kacso way hay intaas waxaan ku soo gabagabeeyayna qaybta koobaad ee wareysiga oo aanu daawadayaal la yelanay afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage waxaa jiri doona qaybta labaad oo arrimo muhiim ah aanu su'aalo ka weydiin doono insha Allah aad baad u mahadsan tahay Sheikh Cali waqtigaaga Sheikh Adan Sunni oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa tacliiq saaray filimkii ay xalay baahisay muassasada Al-Kataib kana hadlayay tayada tacliinta dalka iyo bandhigii manhajka dugsiyada dhexe ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh ayaa tacliiqan ka jeediyay goob ay dad badan ku daawanayeen filimka الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه قال نبي تربية صلوات الله وسلامه الذي ربى المسلمين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني إن نفلها يرى دلنا يكستا علمها بشركاء waa islaam dabiicad waafaqsan iimaanka iyo islaamnimadu ku dhashay laakiin cida gacanta ku qabatay waalid uu noqotay ama murabbi uu noqotay ba bedelaysa inagu maanta kal waalid awlaadul wadanna waa awlaaduna inaynu marka dhiga u shugno mar مرنا ديدك وضادين مرنا عدوفتين نقا قضوا واجب علينا وي. هناك منهج تربوي تعليمي إسلامي محمدي صلى الله وسلامه عليه، وهناك منهج تربوي تعليمي علماني ديمقراطي كفري، وهذا يقبل وهذا يرتحل. من نووي من نوو قوريا مثال حقانك كياني وحي يقول ثلاثة لأن من كان يونسك وكابر مجرميها وحي فرديا سومها نيروبي هل كي كسؤال لفان سومها هل كا دينا وحا لا يرادها ساوح نوو حر حريقة دينا ومضا يا الله كيانا waxa imka loogu talagalay inta waxa waa laga baxay manhajka u degsan Kenya Somalia min Ras Tambori ila Ras Asayd in lagu dhigo gabigiisa ba lagu dhigo muxuu ka koobay wuxuu ka koobay waxba in arimo bulsho iyo marka caadada dhaqan Soomaali iyo Kenyan iyo diin arimo diinta Islaamka kamid lagu soo qaadaya Bible-kina waa lagu soo qaadaya arimo kale oo marka xaga Kenyanka quseeyo Soomaalidana waa lagu soo qaadaya waanu qabanno gacantaan ku hayna imkan si taaxata alaana annagoo qabanay oo gacanta ku hayna oo waalidkiin Umar Khatifur guriga ka soo qaado arurti ka soo qaadnay ayaa macallimiin wadaadadan maanta nagu sheegaya dadkooda markaa ayaga ka tirsan ba macallimiin ka oo lacag ka qaata kan beebalka lagu dhigayo waxa weeyaan way u doodeen markaas ay difaaceen halkan ducaan ka sheegi doona abaarso iskuul baa la tijbaa markii hore loo oran jiray manaahijti baan qabanay qaar kood baan waxay weyn waa mid weyno waxa yani dhowr fasal ilaa meesha sare ilaa iyo keejib ay ka soo bilaabeen iyagoo tumar Soomaali wax u dhiibay quraan bay ku wada sharaxeen gidaarada ayaan ogaanay saban hore manhaj markaasii ibtidaai iyo keejib waxaan ilaahdaan markaasii idinka yaqaan luqada ingiriisiga waa yani rawd yar markaa hore bilowga ayaan qabanay waan urinay maraxishii ay marayeen haddana way soo kareen way soo kareen imka waa kuwa markaasii dugsiga sare ayay furteen yaan muslim bay la bixay magac muslim baa loo bixiyay manhajkii Kenya dhan bay soo qaateen dadna waa lagu dhigay manhajkan dugsiga sare ee Somaliland waxaa looga dhigaa kan Kenyaanka ayaa kul halkan loo qaada loo dhigaa waayo wasiir tacliim ayaa qiray markii aanu ka hadalay wadaadada waxay sheegayeen waa run baalka bariyahanba waa la waday waliba marka dugsiga sare dawladda xukuumigaana waa lagu dhigaa haddana markii dambe isla barago way dafareen qoladii maktabadii maxaa loo oran jiray markaa himila ee iibin jirtay hoos waxay ku iibinaysaa waraaq calaamad iyo afgarasho laga keeno marka iskuulkaasi iyadina hoosta la dhigay andarka carruurtiina waa laga wariyay wixii la haleelay dadkii wixii waxaan ka qabanay anagu waanu hayna hadda halkan la yimay imika qaar nimba ii keenay markaa isagii oo qaybtii kristaaniga ahayd xaashidii gunta laga jaray waxa laga jaraya qiyaastii inta gacmahayga in leeg xajmiga inta in leeg oo waraaq ah oo beejijaas loo jaray manasa aanay warkin kuwa ku qaylinaya haggan laakiin fahraska maxaa ku yaala wixii ka shifo baan hadana soo bandhignay marka hada yartahil laan wa midka guuraya bi fadlillaahi tabaaraka wa ta'aala thumma bi fadli wa karaamati harakati shabaab almujaahidiin iyo qismigeeda tacliimiga ilaahay barakeeyay waxaynu u baahanahay waxa weeyaan umadeenu mar haday ka badbaaday halaagi muhliga ahaa ee caqadiga ahaa ee tarbiyiga ahaa tacliimiga akhlaaqiga ahaa waxa weeyaan hohe waa inaga godaa waxa laa wixii nagu dhacay aslan bana bini aadam baa la yidhi nimba tacabkii togay kamaal bay tiraa soo maaha haddana dhiigga sharaqsanoo dhiigga sidaa odhan miyaad kala hadhaysaa caad uga cid wabillaahi tacaala tawfiiq subxaanaka allahumma bihamdika waya markana waa xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan allah u naxariiste waxaan u soo jeedinayaa sheekh nuur macalim abdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. الله سبحانه وتعالى وحوره إذا ونغو رمي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إن روحه فما يوراع قيمة أولياء إذا ونغدى لعسيها روح الراعي روح الراعنه وحأي كليهين ماشى مستقبل قدس أخل الدنيا ونبرى رجيهاي ونبرى يألع يوحور ومن يشاقق الرسول الرسول كالروح ويدارت ودنك ومرمى هدنكيسة كالمرى هنوك مرك أعدى ذكيدي بن خلافة ومن انت ودده ذي ودانه راعة نوليه ما تولى وحنقعل قدقنا وحقعل قدقت ونسله جهنم جهنم وككل لنا وقلهنا وساءد مصيرا ويحمات جهنم حق آياتين كيك حمات وملحوح كسي السعوده وفي عن ماه وملحوح نبي نوحور صلى الله عليه وسلم روحي كدب نوال هذا وحو أركد وناه اسمه نافع ربضان كدقة وكورقبة سنة إذا سنة خلفاء الراشدين إلى آخر الحديث ومدى مسلم كارهان إذا وضتك لن أيتهي وحل قرب نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة للعالمين وحقوه الرئيس وحل قرب العسي أيتهي وأمة الإسلام وحمرك الله سبحانه وتعالى خلافك نبي صلى الله عليه وسلم كمسين كليه وليما مؤمنين توددوا دي ودانه خدنا الرعا ذلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام كبرت الرسالة دي الرسالة دي سيدة أورهر قليه ودودو يهدو هدنا كل يحدو لبدا سدو سمي وحو قعال كرتان قعال وقدينا وإبليسي أوركيسي جهنمنا وقلهينا ماشا اسمارك وحا معناها أما أولي جدد كجر أغرى روح مسلمة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يريه وعين أمارك هورا درسي قاس آد أردو حو أغنقما لحلقات وحي لحر تحلقاتك أهاي قرآنك روحي قدغن القرآن كأديل رسول الله كما هرتو نبي نوح عليه صلى الله عليه وسلم وحي الله وذاك كوبا القرآن كي سنة ديه روح مرك مسلم كاه وحلقوع العليها يا أهرنتاس دبع عامان تجرى إن بدنو كمذا عذر نبي تلمام صلى الله عليه وسلم وغثائي أو كتلمامي ومدو إني غثاء كغثاء السير إن غنيس أين هو سببته وهني عذر ليلة إنو كدعاي وهني جينا مركي لويدي أو كفزر حب الدنيا وكراهية الموت إن أدوية دينا جعلاته حد هذه روح أدوية جعلاته جعلك الله رسول كيسو أي تلمامين متكد ونضو جعلاته معنى هذا وآخر مرة بيواي صادرت هذا وحونا عباي سنة يا مرة دي أدوية جعل أو قلي إنو أدوية كتغو أو لبا ماش أقدرنا يتعينو في سبيل الله يكون جهاده إيش هذا أو هل جعلي سماي روح عمرك مسلم كأو حلق الربا شهادتين كوكسو قال إسلام كه إن بلان تاس أو سن بربر نكامرين مذيك يبذيح إنو سنو قوي عن وآيدك لواتي هذا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حرسولك إذن سيقاته وحقو ذن كرهبنا كهراء واتقوا الله إن الله شديد العقاب آيدك لواتي هذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن هذا كتاب كيسو ندي مرجع كده توحي مسلمين ده إسكمان دافان ده حضوض أما إيقا يقال إسكمان دافان تلاده ده مروى البو إني كر هديان كتاب كيسو ندي هدي مؤمنيه وهي هدي كالمالي كر هديان كالي شرد قانا ماشاك بحا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وحكى له نبي صلى الله عليه وسلم حديث أوصوص ساري الحاكم نبينا صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه كوريي وكتل ما نبي صلى الله عليه وسلم وري إني قد تركت فيكم شيئين دحين وحنو قد تقلب الشيء لن تضلوا بعدهما لماذا سو حداد كس عطان أيوذا كلي حنا أذن هبابيننا حور كتاب الله وسنتي ولن يتفرغ حتى يرد عليه الحوض حديث صحيح تاريكو كعبر مركا نبي صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين روح مركا تاريكا داس كتوصة نبي صلى الله عليه وسلم حكويري مرلو ميسيان هذا كتوصتان آيات دانية حديث كان مركا نجور وما يشاقق الرسول إيف عليكم بالسنة ولي بآد مناسب ذاتكو هذا الكيساء قال الله يساء أنه أهل السنة والجماعة حدات في رسالة قال ذي دب السعودة أما مرتدين تي قال ذي دب السعودة وروه السيدي أي يقول أمك عقو روح بضني هذا خرطان الله تاقي واسدي إنا دو يدي سواء من هم أهل السنة هرت إنا الميزانك وين قرط أهل السنة والجماعة واكوي سدح الله في ديامة شكوتال أهل يا سنة يا الجماعة أهل أن دوامر إنه السنة محيطة سنة دواء نبي قائد صلى الله عليه وسلم حوري عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجد سنة دواء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين جماعنا محيطة حديثك الترميد أوريها يا سنة كيش أكوريها وحسن كهاي يا أساس ونوتسالها تضبعاتا إيا السدحة ومدانو كالبيح دونتها أيوري حديثك دواء قائد سكور نبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة وحددي على ويدي وحور ما أنا عليه أصحابي مركا ضريق سندي وسوقات شما عادنا يتا وانا محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي سردان عليه ما أنا عليه أهل مركا يا أه قال ذا مذيك يبذحوق اللي حنا ومعنى هذا حواي متى ما أتركتين إن أهل السنة والجماعة عنها دهاي أما سوفيها كشكت حقات أما سلفي حقات كشكت أما إخوان وحور بها كشكت أهد نقال ذي تاقرس أزو كلها وحواي هرو مركا يبروها قضا كجرت حلنا محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي سردان عليهم قاب كيدين تسلم كأفهمني أفليين ما هن سدان وان عباين قال هذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم عد كسر كيسا سوق هذا المحل وميزان كذا ما يوى كوكالات أركيسا هو أيقونا كله وحن عيدت في عن كان السهر شيء ذا برنامج كاس أو شيء عادي أي كم التهي وحي اللعنة ضايان أبو بكر عمر رضي الله عنه شيء عمله كاتعلق قونات كوا كلا ذلك إذا يقولون هذا سلفيان أما أهل التوحيد أنا أهدت كأنت أيها أون هشيس كقول الجستما أنت كلون واقال ليس تكفير الله يغن معنا لف عليه توبين كوا يوم كوا سيقول وارجع ما قرأت كوا كلا جرو يقولون هذا هو جهادنا دت كان وحن أيها النكد يا زيد قل ذلك سواب حضي عراقو كله قابك ودق ما يوارد وحنك كله صحابة رضوان الله عليهم هدان قلن ما أنه حيث ما يجري ننكي مسلمة الكذابة مرتد كمركو ردابي ورديس بنا رسولا ها أويري أبو بكر هو قامية رضي الله عنه محير هذه واردابور أبو بكر صحابنا وكوافق وان الله ردر محو سمي النبي هو ولي بالنبي بوحميه يوري أني إيه محمد أرولك الله بانه ويا الله صحابة هبيراتي قرغرتن كمجل المسك خلاف ما أنتنا حقية تاغن نمان شرع الدجينة نهدها هي أو كتاب كيسو نذي توري أي دستور سمايستي أسلان نمو إني وقدم بيانا لغوكو جغتوغا أسأل وليه دولة مدحوين المسلم واي رئيس الوزراء المسلم واي دين تانا دولة سيدة دين لغو ما تلقرين لغو حكومة حال وغباء هدان وعلى سو حكومين حونك عبادة إلهي وإن هذا الدباء الله وحلوة جسنا لغاية لما مركا مانتا ويعد هاي بنان كي تعالى أنت أسمركان شيخنا وحلق مرمانا إنان كوغنا ندنو لبا أسألو لغا مرمان لبا أسألو ما حي أسأل ككوبات إن وحانو لعدنا نمح بلا شيخ عليه الصلاة والسلام لا تتبعونا سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع أسألو أسأل كاسو وحان وحان إسكالينا ما ما أنتنا وحان عندها كوينا واي إيينا كوونا غني غادا واي إيه سيد اللي استجد دويله يكفكر إن الدا ولا ذا ونوش يغنبوا عليه سلطة سلام حتى ترجعوا إلى دينكم مدك على الضعيف المنصور ونوجو بشاري نبوا عليه سلطة سلام أو ولي قل لوايين إن تاسنا أو تمرك الله بذا أصلنا ولي جه إلوبين هذا وسيد أم عانو إن أمضى عنو ضبر قاضي سيد كان سيد الله غفر حشي دين تك دين تك نسد وكلامها تنو دين تك نسد وإحنا من سكود وذيني عين تنو دين رب العالمين وأطلب وأنا دم إسلامته الله أنا إلى أنت يا دبلا قاضي لبعض أصلنا وكبر الجي أنا رجوا إيشن مخنة إيشن وينو إن روحانه ودقمان والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسماء وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم قد هنا انت سأيان كسوغة بقبين يا برنامج كالوحة أما أنت أنا بسيداسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم.